بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا ولله الحمد قطعنا الشوط لا بأس به في هذا المثل المبارك. أي مثل هو؟ مثل عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، وكما قرأتم معنا في الفترة الأولى مثل واضح سهل العبارة، لكن يحتاج إلى شيء من التعليق، وقد تم هذا في قسط كبير من الكتاب. أظننا تركنا كتاب الحج، أليس كذلك؟ على أمل أن نبدأ به إن شاء الله في وقته، وهذا مما يعين على فهم العلم ورسوخه أن يقرأ الشيء في وقته. فلما كان الحج قريبا، فالفترة القريبة هذه سوف تكون إن شاء الله في كتاب الحج، فأستعين بالله عز وجل سواء منكم من يحج أو من لا يريد الحج، لأن العلم كل يحتاجه، من يحج ومن لا يحج كل يحتاج العلم. وسؤالات الناس في الأيام القادمة سوف تكون عن الحج كثيرا من أقاربك ومن غيرهم، فكون الإنسان يكون عنده حظ من العلم يستفيد ويفيد، هذا من أحسن ما يكون ومن أولى ما يستعد به. إذا لا نطيل في المقدمة ونبدأ إن شاء الله في كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ، العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يزد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح بمثله، فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح، كمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. وبين معقوفين والعمرة، هذان المعقوفان أو المعقوفان إشارة من المؤلف أو من الطالب بأن الكلمة والعمرة هذا غير موجود في بعض النسخ، وهم يجعلون الزائد بين المعقوفين إشارة إلى أنها مدرجة في النسخة. ولا شك أن إدراجها مهم، لأن الكتاب الذي بين يديك في الحج والعمرة يتكلم فيهما على حد سواء. جرت العادة أن يتكلموا عن الحج في التعريف في اللغة وفي الاصطلاح، فلنمشي على عادته. فأقول ما قالوا: الحج في اللغة قالوا هو القصد، حج فلان فلانا، أو حج فلان البلد الفلاني، يعني قصده. فالحج هو القصد، حج فلان فلانا، يعني قصد فلان فلانا أو قصد البلد الفلاني. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع، وإن شئت من حيث الاصطلاح، فالحج معروف أن يذهب الإنسان لمكة ويطوف ويسعى ويبقى في الأماكن التي يبقى فيها هناك، فهو معروف. لكنهم ذكروا تعريفا في الواقع يحتاج إلى شرح طويل، نذكره ونكتفي بأن الحج معروف. وقالوا أن الحج هو قصد مكة بعمل مخصوص في زمن مخصوص، هذا هو الحج. قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أما قول قصد مكة فبماذا أو ماذا يخرج من هذا؟ يخرج من هذا لو قصد غير مكة، كما لو قصد مثلا بعض الأضرحة، قصد بعض الأماكن التي يسميها أصحابها حجا، يذهبون إلى بعض العتبات وبعض الأضرحة وبعض البلدان، يقول نحن حجاج إلى تلك الأماكن، هذا ليس بحج، هذه جهود بدعية إلى الإثم أقرب منها إلى الأجر، بل هي آثمة إذا قصدوا بها التعبد. إذن لا يعنينا هذا. قالوا قصد مكة لعمل مخصوص، ما العمل المخصوص؟ الحج بطوافه وسعيه وعرفة ومنى إلى آخره، عمل مخصوص. متى يكون هذا؟ قال في زمن مخصوص، ليس في أي زمن، فالحج له زمن مخصوص. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن زمنه على القول الراجح هو شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو ذو القعدة وذو الحجة، على الراجح أن زمنه أشهر ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة. إذا هذا وتعريفه قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أما العمرة فقالوا في تعريفها في اللغة هي الزيارة، الزيارة. وفي الاصطلاح ماذا سوف تكون؟ تكون زيارة مكة أكمل لعمل مخصوص. هل نقول في زمن مخصوص؟ لا، العمرة في كل السنة، ليس هناك زمن يقال لا تعتمر أو يكره الاعتمار أبدا، العمرة في كل زمن. حتى في يوم العيد يجوز يعتمر، بعض الناس يذهب في يوم عيد الأضحى أو في يوم عيد الفطر ويعتمر، فنقول لا حرج، لا حرج، لأن العمرة في كل زمن. إذا ننتهي من هاتين المسألتين، من تعريف الحج لغة واصطلاحا، ومن تعريف العمرة لغة واصطلاحا. ثم بدأ المؤلف في أحكام متفرقة. قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن الحج والعمرة عبادة عمرية مرة واحدة، ولو كان أكثر من ذلك لكان في ذلك مشقة ولهلك الناس، لكن من رحمة الله عز وجل أن جعل الحج والعمرة يكون في العمر مرة. إذا انتهينا من هذا الحكم أن الحج والعمرة يكون مرة في العمر، على من؟ قال على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. كم هذه الأوصاف؟ قال على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، كم هي؟ خمسة. أما قول على المسلم فهذا معلوم، كل العبادات لا بد فيها من إسلام، لا بد، فلو أن الكافر صلى أو زكى أو حج لا يقبل منه، فالشرط الإسلام شرط عام في كل عبادة. وقد ذكر الله تعالى أن النفقة لا تقبل من الكافر مع أن نفعها متعدي، إذن الحج ماذا يكون؟ من باب أولى. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إنهم كفروا بالله وبرسوله، فبين أن الكفر مانع من قبول الزكاة ومن قبول النفقة، وما معنى أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إنهم. إذا انتهينا من هذا وهو شرط الإسلام. قال العاقل، ضد العاقل من؟ المجنون، فالمجنون ليس له أن يتعبد بالحج، لأن المجنون قد رفع عنه التكليف، وسوف يأتي بعد قليل لو أنه حج المجنون. قال البالغ الذي جرى عليه التكليف وصار من المكلفين، والبلوغ له علامات، لها موضع آخر تذكر فيه، لكن أبرز علاماتها أن يبلغ 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة فقد جرى عليه التكليف ويكون بالغا. قال الحر، ضده من؟ العبد المملوك، سواء كان رجل أو امرأة، فهؤلاء لا يجب عليهم الحج. وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله مزيد كلام في الحر والعبد. قال: إذا استطاع إليه سبيلا، إذا استطاع إليه إلى أي شيء؟ إلى الحج، يعني إذا استطاع إلى الحج سبيلا. وسوف يبين المؤلف بعد قليل ما السبيل. لكنك قد تقول هذا لا داعي له، أعني هذا الشرط إذا استطاع إليه سبيلا، لأن كل عبادة مشروطة بماذا؟ بالاستطاعة، مشروطة بالاستطاعة. فنقول بل لا بد من هذا الشرط، كيف وقد نص الله سبحانه وتعالى عليه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنقول إن الاستطاعة شرط في كل عبادة، لكن نص الله تعالى عليه في الحج لأن الحج مظنة. أكمل ها، أو قل لعدم الاستطاعة، مظنة لعدم الاستطاعة. فغالب الناس وأكثرهم لا يستطيع الحج، أليس كذلك؟ كم الذين يستطيعون الحج؟ قلة بالنسبة للأمة الإسلامية. والذين يموتون وهم لم يحجوا هم الأكثر الغالب من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر، ومع ذلك معفو عنهم لأنهم لم يستطيعوا. وعدم الاستطاعة لها أسباب كثيرة، من أظهرها وأشهرها وأكثرها البعد المكاني والكلفة التنقلية، فهذه تسقط الحج. فالمقصود أن الحج إنما يجب على ما ذكر المؤلف إذا استطاع إليه سبيلا. ما السبيل؟ قال: وهو أن يجد زادا وراحلة. زادا، ما الزاد؟ الطعام الذي يأكله في طريقه وفي مقامه هناك، هذا هو الزاد. وراحلة، راحلة وسيلة للتنقل، سواء كانت إبلا في زمن الإبل أو سيارة أو طائرة أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن يجد ما يأكله في طريقه وذهابه، ولا بد أن يجد راحلة تحمله. لكن قال المؤلف: قال بآلتهما، بآلتهما. هذه نسخة، ونسخة أخرى أوضح من ذلك، وهي بآلتها بلفظ الإفراد، بآلتها. ما معنى آلتها؟ يعني آلة الراحلة. أما الزاد ليس له آلة، فالنسخة إذن الثانية أوضح في المعنى، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها. الراحلة هل لها آلة أو ليس لها آلة؟ هل تركب الراحلة، تركب الناقة هكذا؟ لا بد أن تضع شيئا يعني يعينك على ركوبها. معروف عند أصحاب النوق والذين يرتحلونها. إذن إذا وجد راحلة لكن لم يجد آلة يضعه عليها ليركب، والزمن ليس بالقصير والمسافة طويلة، فلا بد أن يجد آلة. أيضا من الآلة أن يجد ما يعلفها في طريقها، إما بشيء يحمله أو بشيء يشتريه. فإذا هذه الآلة المقصودة للراحلة، يعني ما يمكن للراحلة أن تحمله عليه أو أن تحمله عليها، كما قلنا بما يوضع عليها، بما تحتاجه من طعامها إلى آخره. في زمننا الحاضر عندنا السيارات، هل تعتبر راحلة؟ نعم. هل لها آلة؟ نعم لها آلة. ما آلة السيارات؟ الوقود، البنزين. وجد سيارة تحمله أو اشترى سيارة لكن ما عنده مال يشتري بنزين أو يشتري ما يصلحها من زيت أو غير ذلك. أيضا من آلة السيارة في وقتنا الحاضر ما يسمى بالتصريح، فالسيارة لا تدخل كلها إلى مكة، لا بد لها من تصريح وأن تكون معتمدة. فإذا وجد سيارة توصله إلى مشارف مكة ثم يبقى هناك ما يستطيع أن يدخل، فنقول لا يجب عليك الحج. لكن إن كان يمكنه أن يتم دخوله بوسيلة أخرى كما هو الواقع، في السيارات التي تكون لإدخال الحجاج، فهنا انتفى الإشكال. فأعود فأقول يا أخوان إن المؤلف قال وهو نجد زاد وراحلة بآلتها، وعرفنا من المراد بالآلة. هذا التفسير للسبيل بالزاد والراحلة أصله حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل ما الزاد أو ما السبيل، قال الزاد والراحلة. والحديث فيه كلام حيث صحته، لكن له طرق كثيرة تدل على أن له أصلا، فتفسيره تفسير نبوي. فقيد هذا مثالا لتفسير القرآن بأي شيء؟ بالسنة. لتفسير القرآن بالسنة تفسير السبيل. ثم بين المؤلف مسألة قد يستغربها الإنسان، قال مما يصلح لمثله. مما يصلح لمثله، فالناس مقامات، والله سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أن يذل نفسه. هذا إنسان شريف في قومه ومن علية القوم، وهذا الإنسان وطبقته ما جرت عادتهم أن يذهبوا للحج بالسيارة الكبيرة التي تحمل العشرة والعشرين جميعا، إنما هو يركب سيارة يعني أقرب ما تقول بالسيارة الخاصة تليق بمثله. هل يلزمه إذا لم يجد السيارة الخاصة أن يذهب مع سيارة هي لأقل منه منزلة، ونقول ذل نفسك واركب مع جمهرة الناس مع أنك فلان ذو المنزلة والمقام في بلدك؟ المؤلف قال مما يصلح لمثله، فلا يجب على الشريف والغني والمسؤول أن يركب مع عامة الناس. ليس هذا من باب التكبر ومن باب الترفع، الناس كلهم عند الله عز وجل في ميزان واحد وميزانهم التقوى، لكن المؤلف أخذ هذا من أن الله عز وجل لم يرد منا أن نشق على أنفسنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل الناس منازلهم. أيضا لو قدرنا أن إنسانا ما جرت عادته أن يذهب بالسيارة إطلاقا، كل سفرياته بالطائرة، ما وجد طائرة، ولنقل ما في حجز، بحث ما وجد حجزا، فهل نقول يلا يا فلان اركب بالسيارة وسافر 6 ساعات 7 ساعات في سفر لم تعتده؟ على كلام المؤلف ماذا تقول؟ ما يلزمه، لأن هذا لا يصلح لمثله. وما قال المؤلف صحيح، لكن إن كان قريبا مما يصلح لمثله فالإنسان يفعل، وهذه من كلفة الحج، لكن أنه يذلها ويشق عليها فهذا لم يؤمر به وليس داخلا في الاستطاعة، بل هذا من غير الاستطاعة. ثم بين المؤلف قال فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، قال فضلا، وفي بعض النسخ فاضلا، وهي أوضح في المعنى. أما فضلا فمعناها زيادة، وأما فاضلا فما معناها؟ زائدا، يعني زائدا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. انتبه المسألة هذه، إذا لابد أن يجد زادا وراحلة صالحة لمثله، قال فضلا عما يحتاج لقضاء دينه، إذا لابد أن يقدم الدين على الحج. فإذا قال ما عندي إلا مثلا 7,000 وأنا مطلوب بدين ب7,000، فهل يجب عليه الحج؟ نقول لا، هذه 7 ليست فضلا عما تحتاج لقضاء دينك، اقض بها دينك. وهذا يقودنا إلى سؤال يحتاج كثير من الناس، هل من عليه الدين يحج أو لا يحج؟ فنقول الدين فيه تفصيل، هذا الدين إن كان يزاحم الحج، إن كان يزاحمه، يعني إما أن تحج وإما أن تقضي دينك، فبماذا تبدأ؟ بقضاء الدين. إذا كان هناك مزاحمة فاقضي دينك ثم الحج له ما ييسر في المستقبل. إذا كان الدين لا يزاحم الحج كديون يعني طويلة الأجل، من الناس من عليه ديون لمدة 3 سنوات و5 سنوات وأكثر، وكل شهر يأخذون منه جزءا يسيرا، فهذا يقول إن جلست أو حججت ديني لا يتأثر، ديني يقتطع من راتبي ولا يتأثر لا بتقديم ولا تأخير، فهذا الدين في هذه الحال لا يزاحم الحج، فنقول حج ودينك على ما هو عليه. إذن انتبه للتفصيل، جاءك إنسان وقال بودي أنا حج وعلي دين، هل تقول ما عليك حج ليس عليك حج؟ لا، ما تقول كذا، تسأله على ما فهمت من التفصيل، إن كان لا يزاحم الحج فحج، وإن كان يزاحمه فالدين هو المقدم. ثم الدين أنواع، الدين قد يكون سلفة أخذتها من شخص، هذا دين، قد يكون الدين أجرة بيت، قد يكون الدين فواتير عليك، مشتريات لأهلك ولبيتك، هذا دين. هل من الدين الغرامات المرورية؟ ها؟ عليه مخالفات للساهر 4000 5000، فهو الآن يقول أذهب وأنا علي غرامات، ماذا تقول؟ هل هي دين؟ هذا دين لا شك، كونهم أخطأوا عليك أو أخطأت عليهم، كونهم تصيدوك أو أنت حايلت عليهم، هذا شيء آخر، لكن هو دين، هو دين. فالذين يتساهلون في السرعة أو غيرها إنما في الحقيقة يراكمون ديونا عليهم، فانتبهوا. إذن الدين يا أخوان أمره واسع، أمره واسع وشأنه عظيم، شأنه عظيم في الدين، نسأل الله يبرئ ذممنا وذممكم. قال المؤلف لقضاء دينهم، قال ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، انتبه لهذه، لا بد أن يجد زادا وراحلة تزيد أو فاضلة عن قضاء دينه، وكذلك عن مؤونة نفسه وعياله على الدوام، بمعنى أنه إذا دفع تكاليف الحج أنه يجد شيئا لمؤونة نفسه لمصروفها أكلها وشربها وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون زائدا. فإذا كان إذا كانت قيمة الحج سوف تزاحم المصروف في أكله أو في لباسه أو في سكنه، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب. كذلك مصروف عياله، نقول إذا كانت أجرة الحج تزاحم مؤونة العيال الذين أنت مسؤول عنهم، فمؤونة العيال مقدمة، بمعنى أولادك يدرسون يحتاجون إلى تكاليف دراسة، ثم قلت هذه السنة ما في دراسة، لماذا؟ قال سوف نحج، فنقول ما يجب عليك الحج، لأن مصاريف الدراسة أهم من الحج، لأن مؤونة العيال وتعليمهم وتدريسهم أهم من حجك الذي لم يجب عليك في هذه الصورة. إذا مؤونة النفس وعيال هذه صورتها، إذا تزاحمت مع الحج فإنه يقدم المؤونة. قال المؤلف على الدوام، انتبه العبارة هذه غريبة، مؤونة نفسه وعياله على الدوام، الدوام إلى متى؟ ها؟ نهاية الحج؟ لا، ما قال نهاية الحج، قال على الدوام إلى يوم القيامة، يعني أي نعم على الدوام، يعني هناك مؤونة لنفسه وعياله مؤمنة على الدوام، ما هي لمدة سنة ولا حتى ترجع من الحج ولا ل10 سنوات، على الدوام. وهذا لا يكون لكل أحد، من الذي عنده مؤونة نفسه وعياله على الدوام؟ هذا ما يكون إلا لخاصة الناس، كإنسان مثلا موظف والوظيفة بإذن الله مرتب على الدوام إلا أن يشاء الله، إنسان عنده غلة من أجورات مثلا يجمعها هذه على الدوام. وطبعا الدوام فيما يبدو لنا وللغيب عند الله عز وجل، لكن فيما يبدو لنا أن من له مرتب، أن من له أجورات يجنيها ويجمعها، هذا عنده مؤونة نفسه وعيال على الدوام. وهذا اللي ذكره المؤلف كما قلت لك لا يكون إلا لخاصة الناس، والصواب أنه لا يلزم أن يكون على الدوام. إذا وجدت مؤونة نفسك وعيالك فترة الحج حتى تأتي بعدها بعد الحج، ثم تنشغل بنفقتك وبالاكتساب لنفسك وعيالك، هذا كافي، هذا كافي. فأهم شيء أن يكون هناك ما يسد حاجة نفسه وحاجة عياله طيلة فترة الحج وانشغاله بالنسك، ثم بعد ذلك يخلق ما لا تعلمون. هذا هو المقصود بالعبارة الصحيحة، وأن اشتراطها على الدوام هذا في نظر، وفيه كما قلت لك يعني حكم لا يستفيده أو لا ينطبق إلا على خاصة الناس. نتجاوز هذا إلى أمر آخر. قال بعدها: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليها التأبيد بسبب أو سبب بنسب أو سبب مباح. هذا يتعلق بالمرأة، وهو أن يوجد محرمها كما قال من زوج أو ابن أو أب أو نحو هؤلاء. فلا يمكن أن تحج المرأة لوحدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. إذن الحكم ليس خاصا بالحج، الحكم خاص بأي شيء؟ بالسفر. الحكم متعلق بالسفر سواء كان لحج أو كان للزيارة أو لغير ذلك. يتفرع على هذا لو أن محرمها أوصلها إلى مكة ثم رجع، ثم حجت مع الحملة مع نساء موثوقات، ما رأيك؟ هذا جائز، هل في إثم؟ ما في إثم. ثم لا، إذا انقضى حجها يأتي محرمها يرجعها، هذا ما في إشكال. إذن المحرم ليس شرطا للحج، لكنه شرط للسفر، وصورتها كما قلت أوصلها إلى مكة ثم حجت وحدها ثم أتى وأرجعها، فهذا لا إشكال فيه. وهذا إذا كانت يعني كما يقال تدبر نفسها، أما إذا كانت لا تدبر نفسها وضعيفة وربما تخاف وربما تضيع، فهذا لا يجوز، ليس من باب أنه سفر أو نحو ذلك، لكن من باب أنه إضاعة للأمانة. كيف تضع مثلا زوجتك أو بنتك في معمعة الحجاج ثم يصيبها ما يصيبها؟ هذا تفريط، لكن ليس من باب كما قلت السفر، لأنها لم تسافر. على هذا المرأة في مكة هل يمكنها أن تحج؟ ممكنها، ما في السفر. المرأة في جدة، من جدة إلى مكة، هل هو سفر؟ هذا ليس بسفر، لكن لطول فترة الحج فهو سفر بالزمن، سفر بالزمن، فلا بد من محرم، فلا بد أن يوصلها من جدة إلى مكة، ثم إن تركها هناك بعد الأمن عليها فكما سمعت الحكم في الموضوع. إذا ننتهي من مسألة المرأة، وهو وجود المحرم. من هو المحرم؟ قال: وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب، كما قلنا قبل قليل، كابنها وأخيها وأبيها، أو بسبب مباح. بسبب عندنا نسب كالأخ، وعندنا سبب مباح مثل كالرضاع مثلا وكالمصاهرة. امرأة حجت مع أبي زوجها، هل يصح هذا؟ يصح، ليس هنا نسب لكن سبب مباح، ويخرج بالمباح ما ذكروا في قضية الملاعنة. المرأة الملاعنة التي لعنها زوجها تحرم على زوجها حرمة مؤبدة، لكن اللعان ليس سببا مباحا بل هو سبب محرم. فلو حجت مع من لاعنها في زنا سابق لأن ما تحل له فهذا ما يجوز، لأنه سبب غير مباح فهي قضية خاصة. إذا انتهينا يا أخوان من قضية المرأة ولا بد من محرم. طيب، قال: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط حتى مات، لماذا سماه تفريطا حتى مات؟ لأن الحج واجب على الفور، إذا كان من أهل الحج واستطاع عليه سبيلا فيجب أن يحج. إذن بعض الناس يقول إن شاء الله يحج بعد سنتين إذا كبر، مثلا أخي إذا تزوجت حجت مع زوجتي وهو قادر على الحج الآن، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. إذا قدر على الحج فالواجب أن يبادر، ولا يدري، ما يدري ما يعرض له، بل يجب أن يبادر. وكنا نظن أن هذه المسألة محل وضوح وهي واضحة ولله الحمد، لكننا سمعنا من هم في 50 سنة إلى الآن لم يحجوا. ويزيد عجبك أيضا إذا علمت أنهم من أهل مكة، عمره 50 سنة ويسكن في مكة ولم يحج، هذا موجود. ما الذي منعه؟ ما هناك مانع؟ التسويف ربما رهبة يعني شيطانية يخيف من الحج ويصعبه عليه، وليس كذلك. فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل وليبادر في الحج، يبادر إلى الحج، وتأخيره فيه إثم وفيه تعريض لعارض قد لا يتفطن له. المهم أن هذا فرط حتى مات، ماذا نفعل؟ نقول أخرج عنه من ماله، من ماله. فإن لم يكن له مال، مات وهو شاب ما عنده مال، فنقول لا حج عليه، لأن المال شرط فيه. لكن لو تبرع أحد، تبرع أبوه، تبرع صديقه وحجوا عنه من مالهم أو حجوا بأنفسهم عنه فجزاهم الله خيرا، لكن الأصل أنه لا يجب. إذا من فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، حجة مفردة وعمرة مفردة، أو يجعلهما جميعا في تمتع أو قران، هذا يصح. نختم بمسائل أخرى. قال: ولا يصح من كافر ولا مجنون. لا يصح، ما هو الذي لا يصح؟ الحج. لا يصح من كافر ولا مجنون، كيف لا يصح من كافر؟ هل يمكن للحاج، هل يمكن للكافر أن يحج؟ كافر يحج، ممكن هذا؟ ممكن إنسان كافر ذهب مع من نقول، ها؟ يعني مثلا سائق كافر ذهب مع الحجاج وفعل كفعلهم، فنقول ما يصح هذا منك. أيضا من الكفر ما يكون عند بعض الناس من الذين يأتون حاجين، لكن عندهم شركيات، يطوف وهو يدعو غير الله عز وجل، يسعى وهو يبتهل ويتعلق بغير الله، وعندهم من التوسلات وعندهم الاعتقادات الكفرية، فهذا لا يصح حجه. فإذا تبين ما يصح من كافر، لا صور كثيرة، منها كما قلنا أن يكون مستخدما لكن يشارك الناس، مع أن الكافر أصلا لا يجوز دخوله المسجد الحرام، لا يقرب المسجد الحرام، لكن هو هذا دخل لأي ظرف من الظروف وصار يساير الناس ويقلدهم، فهذا على كل حال لا يصح. ومثل من قلت لك فيمن يتعلق بشركيات ثم يحج. أيضا نسأل الله العافية، هذا إنسان لا يصلي، والذي لا يصلي إطلاقا لا في ليل ولا نهار، لا في جمعة ولا جماعة ولا في بيته، فقول المرجح أن تارك الصلاة تركا تاما ما حكمه؟ كافر. هذا إنسان لا يصلي إطلاقا، فقال له أبوه نريد أن نحج هذه السنة وحج معنا، فذهب معهم وهو على هذه الحالة السيئة، فنقول حجه لا يصح لأنه مرتد بترك الصلاة فهو كافر. قال بعدها ولا مجنون، يعني لا يصح حج المجنون. كيف مجنون؟ المجنون الذي ذهب عقله ذهابا تاما، فهذا لا يصح حجه. وربما يكون هذا كما قلنا في الرفقة، ربما إنسان يصطحب مثلا قريبه المجنون ويقول تعالى معنا ثم يؤدي معه المناسك وهو مجنون، فهذا لا يصح. فعليه إذا عقل فيما لو قدر أن الله عافاه، فهل له أن يكتفي بحجته الأولى؟ نقول لا، لأن من شرطه العقل كما قال في أول الكلام. قال ولا يصح من الصبي، قال ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. يصح ماذا؟ الحج من الصبي. من الصبي هنا دون البلوغ؟ كم عمره دون البلوغ؟ يعني دون 15. إذا كان دون 15 ولم يبلغ بسبب آخر فإنه صبي، عمره 14، هذا في العمر ما بلغ، لم ينبت، لم يحتلم، لم يحصل له علامة أخرى فيما لو كان امرأة تحيض، فهذا صبي. هذا إنسان حج وهو صبي، قال المؤلف يصح، يصح حجه وهو صبي. لمن الأجر؟ ها؟ له الأجر، له أجر الحج له. ويذكر أن العوام عندهم يعني اعتقاد أن حجه أو أن أجر حجه يكون لأبيه، ثم إذا حج ثاني يكون لأمه، ثم عندهم تفاصيل أخرى كلها يعني من غير أدلة. إنما أجر الحج له، أجره له. طيب الذي أتى به معه في الحج ما له شيء؟ له أجر التحجيج وتعويده على الخير وإحضار للمناسك، لكن أجر الحج هذا يكون له. قال ويصح من الصبي. طيب ما حد الصبي؟ قلنا دون البلوغ. إلى كم؟ لا، إلى كم في النزول، يعني منذ متى يأخذ الصبي تمييز؟ طيب هذا غير مميز، عمر 4 سنوات يحج، 3 سنوات، 2 سنين في المهد، في المهد. نعم، نقول وإن كان في المهد، إذن ما دام نفسا منفوسة فإنه يصح منه الحج حتى لو كان الآن له يوم واحد نفست به أمه فذهبت تحج هي ورضيعها، هذا يصح. ولهذا المرأة التي رفعت صبيا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت لهذا حج، جاء في الرواية أنها رفعته بخرقة، إشارة إلى أنه صغير. إذا هذا كما تبين يعني فيه سعة، هذا من حيث الحكم الشرعي. لكن هل ينبغي الإنسان أن يحضر أطفاله الرضع يحج بهم؟ نقول لا، لأن هذا فيه خطم عليهم وفي كلفة على والديهم وفي تعريض لهم لأشياء من أمراض ونحوها. لكن لو اضطر الإنسان ما عنده أحد وحصلت له فرصة حج فلا حرج أن يأخذ صبيه. وربما في العمرة الأمر أوضح، يذهب العمرة والعمرة فيها ساعة ويأخذ صبيانه وأطفاله الرضع، فيجوز هذا. قال ويصح من الصبي. قال والعبد، مر قبل قليل أنه من شرط الوجوب الحرية، لكن لو حج العبد فما الحكم؟ يصح، يصح لو حج العبد. قال ولا يجزئهما عن ماذا؟ عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي نقول حج حجة الإسلام، إذا عتق العبد أيضا نقول حج حجة الإسلام. أما إذا بلغ الصبي فيقال حج حجة الإسلام فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في العبد. والصواب أن حج العبد مجزئ مجزئ. وأما ما روي أن أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن حج حجة أخرى فهذا موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه من اجتهاده. والصواب أن العبد يصح حجه كما تصح صلاته وصيامه، وليس عليه أن يحج ثانية إذا عتق. قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. إذا انتبه، يصح من غير المستطيع. لماذا لا يستطيع؟ قد يكون مثلا فقيرا، إنسان فقير، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب، لكنه حج فقير الحج، فنقول حجك صحيح ما وجب عليك، لكنك اخترت الحزم وحججت، يصح حجك. المرأة حجت من غير محرم، ما حكم حجها؟ صحيح. يعني قلنا قبل قليل المحرم بالنسبة للمرأة السفر، فهي آثمة بسفرها من غير محرم لكن حجها صحيح. على هذا قوافل الحجاج الآن التي تكون كلها نساء، حملات تأتي من شرق آسيا ومن أفريقيا نسائية، ما حكم حجهن؟ صحيح مع الإثم، لأنهن سافرنا من غير محرم. لكن أيضا ربما يسقط الإثم إذا كنا قد افتين بذلك ومذهبهن الجواز ولا بأس بالحج مع الرفقة إلى غير ذلك كما هو قول لبعض أهل العلم، فيقال أيضا ولا إثم عليكن. لكن ظاهر الحديث أن لا بد من محرم، الذي يعنينا أن الحج صحيح ومسألة المحرمية كما فهمت في الإشارة إليها. ثم نختم. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. من حج عن غيره، من غيره؟ أي إنسان حج عن أخيه، حج عن صديقه، لكن ما حج عن نفسه. طيب، أو عن نذره، إنسان نذر أن يحج فذهب مع الحجاج في عام 36 ليؤدي هذا النذر وهو ما حج الفريضة، ما الحكم؟ قال المؤلف ماذا قال؟ وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. إذن لما حج عن أخيه أو عن صديقه وهو ما حج عن نفسه، فنقول حجك الآن هذا لمن؟ لك أنت عن نفسك. حج عن نذره، النذر الذي نذر أن يحج قال سوف أوفي به، ثم ذهب وحج عن نذر لكنه ما حج عن الفريضة، فالمؤلف يقول وقع عن فرض نفسه دون غيره. إذا الحج يا أخوان عبادة فيها شيء من الخصوصية، فيها شيء من الخصوصية، وهو أن الحج عن النفس مقدم حتى لو نوى غير ذلك. لو نوى عن غير نفسه كما قلنا عن صديق أو أخ، أو وقع أو أوقعه عن نذر، فإن الحج ينصرف إلى أن يكون عن نفسه وتسقط الفريضة. فلو جاءك إنسان وقال سأحج هذه السنة إن شاء الله عن نفسي، قلت يا فلان العام حجت عن نفسك، قال لا العام حجت عن أخي المتوفى، فماذا تقول له؟ نقول تلك عن نفسك وحج عن أخيك هذه السنة. قال ما يمكن هذا، ما نويت، بل كانت نيتي الأولى عن أخي. فنقول نيتك هذه سوف تنقلب في حكم الشرع أن تكون عن نفسك. فهذه كما قلت لك من خصائص الحج أن النية فيه واسعة واسعة، فتتبدل وتتغير تلقائيا إلى ما يوافق الشرع. إذا نكتب عنوانا مختصرا وهو خصائص الحج، خصائص الحج، واكتب رقم واحد أن أمر النية في الحج، أن أمر النية في الحج أوسع منه في غيره، أوسع منه في غيره. فلو حج عن غيره أو عن نذره، هذا مثال، فلو حج عن غيره أو نذره وقع حجه عن نفسه وانقلبت النية، وقع الحج عن نفسه وانقلبت النية. واضح هذا؟ اقرأ ما كتبت يا يحيى، اقرأ ما كتبت حتى نشوف. نعم، وقع الحج عن نفسه. اي نعم. ماذا؟ ما يفهم من الكلام؟ اقرأها ثانية. طيب، فلو حج عن غيره أو عن نذره ولم يحج عن نفسه، نضيف هذه، ولم يحج عن نفسه أو لم يؤدي فريضته وقع الحج عن نفسه. ها؟ أيه، هذه وهذه، وقع الحج عن فرضه. إذا قلنا عن فرضه يكون تقييد في الموضوع. طيب، ما دمنا قلنا هذا الكلام، وش العنوان الذي كتبت؟ خصائص الحج. طيب، من خصائصه أيضا سوف يأتينا إن شاء الله أنه يجب إتمام نفله، أنه يجب إتمام نفله إذا شرع فيه، أنه يجب إتمام نفله إذا شرع فيه. طيب، بمعنى إنسان أراد أن يحج متنفلا ودخل في الحج نفلا، أو دخل في العمرة نفلا، ثم بدا له أن يترك أو يلغي، ما الحكم؟ نقول لا، يجب إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله، يجب إتمامه. طيب، رقم ثلاثة، وهي نفس رقم اثنين لكن بأسلوب آخر، أنه لا يصح قطع نفله أو رفضه، لا يصح قطع نفله أو رفضه. إذن الذي حج ثم انزعج من الزحام فقال الله غفور رحيم، فلبس ثيابه ثم رجع، في النفل طبعا، ما قولك أنت على إحرامك؟ حج وفي يوم عرفة تخاصم مع المدام فقال بطلنا الحج، يلا هو ينطلق جدة وأخذ السيارة وذهب، فما رأيك؟ يقول أنت والمدام لا تزالان محرمين، اتق الله ومدامك وارجع وكمل الحج. هذا يكون يا أخوان، نسمع بأمثال هذه المشاكل تكون، فلا بد أن يوعى الناس أنه لا بد من إتمام الحج. نختم بواحدة، وهو أنه يجب أن يجب المضي في فاسده، يجب المضي في فاسده فيما لو جامع، متى؟ قبل التحلل الأول. يجب المضي في فاسده فيما لو جامع قبل التحلل الأول، وسوف تأتي هذه إن شاء الله، وكيف التحلل الأول تأتي إن شاء الله. إذا هذه أربع أو قل ثلاث من خصائص الحج، وربما يأتي لها مزيد نضيفه عليها. إذا نكتفي بهذه المقدمة اليوم، نسأل الله يبلغنا وإياكم مراده، الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا سؤال جيد. يقول: ما ضابط المحرم؟ هل لابد أن يكون بالغا؟ هل لابد أن يكون كبيرا؟ سافرت مع صبيها وله 7 سنوات، هل هذا محرم؟ نقول: المحرم ما المراد منه؟ هل المراد منه يعني عدد فقط؟ المراد من المحرم أن يكون حاميا لمن هو معها، الناس يحترمونها لأجل هذا الرجل، فلا بد أن يكون بالغا أو قريبا من البلوغ. يعني إذا كان مثلا أبو 14 سنة أو 13 سنة لكنه يعرف الأمور وعنده اهتمام بأخته أو بأمه، فهذا يكفي محرم. لكن أبو 7 8 هذا يحتاج إلى من يقوم عليه.